التفاسير إعداد وتقديم الدكتور عيسى عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد وقفنا في الحلقات الماضية على طرف مما قال به أهل النظر في كتاب الله عن بعض صفات المتقين، وننتقل الآن إلى ما يلي ذلك من صفات ترفع العابدين درجات حتى يكونوا من المتقين بفضل من الله ونعمة، وذلك قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الذين يصدقون بما جئت به، أي ما جئت به يا محمد عليه الصلاة والسلام من الله جل شأنه، وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوا به من ربهم. وذكر العلماء أن الإيمان إجمالا بالكتب المنزلة مطلقا فرض عين، وتفصيلا بالقرآن المتعبد بتفاصيله فرض كفاية، إذ لو كان فرض عين لأدى إلى الحرج والمشقة، والدين يسر لا عسر. قال البيضاوي: لعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيلقنه إلى الرسول. قال الشهاب الخفاجي: وإنما عبر البيضاوي بقوله لعل للإشارة إلى أنه ليس بمأسور فلا ينبغي الجزم به. ولذا ذهب بعض السلف إلى أنه من المتشابه، أي نجزم بالنزول من غير معرفة بكيفية هذا النزول، وهو الحق. أما قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، فالمقصود به أن هؤلاء المؤمنون يوقنون بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، واليقين هو العلم وزوال الشك على ما قال الجوهري. وذهب الواحد وجماعة معه إلى أن اليقين ما يكون عن نظر واستدلال، فلذا لا يوصف به البديهي ولا يوصف به علم الله تعالى. وفي الإحياء أن اليقين مشترك بين معنيين: الأول عدم الشك، فيطلق على كل ما لا شك فيه وهذا لا يتفاوت، والثاني ما صرح به الفقهاء وكثير من العلماء، وهو ما لا ينظر فيه إلى التجويز والشك، بل إلى غلبته على القلب، حتى يقال فلان ضعيف اليقين بالموت، فما غلب على القلب واستولى عليه فهو يقين. وتفاوت هذا ظاهر. ويقول الإمام الحافظ ابن كثير: إنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. ويقول: إن المفسرين قد اختلفوا في الموصوفين في هذه الآية الكريمة، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ إنهم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، وهذا قول مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. والقول الثاني أن الموصوفين هنا واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين الرأي الأول والثاني تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكقول الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. أما القول الثالث فهو أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، وأن الموصوفين ثانيا بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فهم مؤمنوا أهل الكتاب. نقله السندي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير، واستشهد لما يقول بآيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. واستشهد كذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. ننتقل الآن إلى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فالإشارة هنا بأولئك تعني المتصفين بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من رزق الله والإيمان بما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من رسل الله والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. فأولئك الناس على هدى من ربهم، ومعلوم أن اسم الإشارة أولئك يفيد البعد، فالإتيان به هنا يعطي دلالة على بعد منزلة القوم المشار إليهم في الفضل وعلو درجتهم ورفعة مكانتهم عند الله لأنهم على هدى من ربهم. كذلك فإن إرادة كلمة على في قوله تعالى على هدى إنما يفيد العلو، كأنهم قد اعتلوا الهدى فملكوا زمامه وأمسكوا بناصيته فتمكنوا منه وذلل لهم فصار لهم ركوبا لا ينفك من تحتهم ولا يحيدون عنه فهم راسخون فيه فضلا من الله ونعمة. وفي كلمة هدى إبهام يفهم من التنكير لكمال التفخيم، كأنه قيل على هدى لا يبلغ كنهه ولا يدرك مداه، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء فهو مانحه وهو الموفق إليه، وهم لم يمنحوه جزافا ولم يستحقوه اعتباطا، فحاش لله أن يكون الأمر على هذا النحو، وإنما تعلقوا بالأسباب، آمنوا بالله واستجابوا لرسوله ولمموا وجوههم شطر الهدى واختاروه شرعة ومنهاجا وأحبوه مسلكا وطريقا فوفقهم الله إليه ويسره لهم وحببهم فيه ثم ثبت أقدامهم عليه جزاء وفاقا تصديقا لقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله جل شأنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، فاسم الإشارة قد تكرر أولئك لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم، وهو ضمير فصل يؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. وفي النص تعريض بأهل الكتاب الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ظانون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى. أما المفلحون فهم الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم أختم حديثي بذكر الدرجة الرفيعة التي وصفها الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز لمن رزق التقوى، إذ كلامنا عن المتقين، فكان هذا الذي رزق التقوى من المتقين حقا. ذلك قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تالله إنها لنعمة، وأي نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.